بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: ما لا يجوز من النحل. قال: عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعن محمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: إن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارتجع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: باب ما لا يجوز من النحل، يعني من العطايا، وهي منها التي يخص بها بعض الأولاد دون بعض، وهذا فيما يتعلق بالعطايا. وأما ما يتعلق في النفقة يعني فهذا شيء آخر، وإنما الكلام على ما يتعلق بالعطايا، بأن يعطي هذا يعني شيئا من المال يخصه به دون غيره، فهذا هو الذي لا يجوز. وقد أورد في هذا الحديث عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أنه أن أباه وهب له غلاما وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني أعطيت أو نحلت ابني هذا غلاما. قال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فارتجعه. وهذا يعني يدلنا على أن العطية إذا كانت يعني على وجه غير مشروع فإنها ترد، ومثل ما إذا أعطى أحد أولاده يعني شيئا من المال يخصه به دون غيره، فإنه إذا لم يسوي بينه وبين إخوانه فإن عليه أن يرتجع وأن يرده، لأنها يعني حتى لا يكون هناك حيف وحتى يكون هناك جور يعني في العطية. ثم إن النعمان بن بشير رضي الله عنه ومن صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات، وقد روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمع منه، ومن أوضح ومن أشهر ما جاء في ذلك حديث الحلال بين والحرام بين، فإنه من رواية النعمان بن بشير عن رسول الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. وقد قال العلماء أن أن أن أن أن الراوي إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره أن ذلك صحيح. ومن أمثلة ذلك رواية النعمان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها حديث الحلال البين والحرام بين، الحلال البين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات، فإن هذا من رواية النعمان عن أبيه عن رسول الله، النعمان بشير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن الراوي إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره أن ذلك معتبر، ومثل ذلك الكافر الذي يتحمل في حال كبره كفره ثم يؤدي في حال إسلامه فإن ذلك سائر، مثل ما حصل من حديث أبي سفيان مع هرقل يعني عظيم الروم، حيث تحمل من الرسول صلى الله عليه وسلم في حال كفره ثم أدى بعد إسلامه فإن ذلك يكون معتبرا. وهذا الحديث الذي رواه الإمام مالك هو صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحين أيضا. نعم. عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان نحلها جادة 20 وتقى من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جادة 20 وتقى، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: فقلت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمني الأخرى. فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان نحل ابنته عائشة يعني جذاذ يعني 20 مقدار 20 وسقا من جذاذ يعني النخل يعني من الثمرة التي تجذ عند حصول الثمر في النخل، فأعطاها يعني ما يعادل 20 وسقا يعني من من من الجاذ هذا الذي نخل. ويعني ثم إنه لما حضرت في الوفاة قال إنه ليس أحد أحب إلي أن يكون غنيا منك ولا أعز أن يكون فقيرا منك، وهذا يدلنا على محب على تفضيل الغنى على الفقر، وأن الرسول وأن أبو بكر حريص على أن تكون بنته غنية ويعز عليه أن تكون فقيرة، يعز عليها أن تكون فقيرة. وقال إنما هو الآن مال وارث، ولو كنت جذبتيه قبل ذلك لكان لك، وأما هو ما هو مال وارث. ثم قال: وإنما هما أخواك وأختاك، إنما هو أخواك وأختاك. فقالت عائشة: يعني أختها أسماء، ولكن يعني من هي الثانية؟ أما أخواها فهم محمد وعبد الرحمن ومحمد، وأما أختاها فهي عرفت يعني أسماء ولكن لم تعرف الثانية. فقال: هي بنت خارجة يعني بطن ذو بطن في بنت خارجة التي هي حبيبة من خارجة التي هي زوجته وكانت حاملا. ويعني وإنما قال إنها يعني ذات بطن وأنها أنثى إلا لأنها رؤيا رآها يعني وقد ولدت بعد ذلك وسميت أم كلثوم يعني وولدت بعد وفاته، ولهذا قال في التقريب إنها ولدت بعد وفاة أبيها وكانت تابعية ثقة. فيعني على هذا فإن المال يعني عندما يكون يعني عند الموت يعني إنما يكون للوارث ولا يكون يعني للذي أعطي شيء إلا إذا كان حازه يعني قبل ذلك. وهذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها موقوف صحيح على عائشة رضي الله عنها. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: ما لي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه. من نحل رحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطل. قال عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: ما لي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه. من نحل رحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطل. ذكر هذا الأثر عن عمر الخطاب قال: ما بال أناس ينحلون يعني أبنائهم نحلا يعني ثم يعني لا يحوزونها، فيعني فإذا يعني فمن كان يعني كذلك ولم يحصل حيازة فإن يعني تلك النحل يعني باطلة، ولا يقال إنها تكون يعني يعطى إياها، وإنما تكون تبع الورثة وتكون تبع الميراث. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يجوز من العطية. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها فأشهد عليها فإنها ثابتة للذي يعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي يعطيها. قال: وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها فليس ذلك له، إذا قام عليه بها صاحبها أخذها. نعم. قال مالك: من أعطى عطية ثم نكل الذي أعطى فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك عرضا كان أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا، أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده، فإن أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي، وإن أبى أن يحلف أيضا أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان له شاهد واحد، فإن لم يكن له شاهد فلا شيء له. نعم. قال مالك: ومن أعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات المعطى فورثته بمنزلته، وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته فلا شيء له، وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه، فإن أراد المعطي أن يمسكها وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك له إذا قام صاحبها أخذها. نعم. صلى الله عليك. القبض له أثر في العطايا والنحل؟ نعم له أثر لا شك. نعم. يعني يكون الفيصل القبض ما كان قبل. نعم. القبض. نعم نعم نعم نعم القبض هو المدام. نعم. قال رحمه الله تعالى: القضاء في الهبة. عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الاعتصار في الصدقة. نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها لابنه أو كان في حج أبيه فأشهد له على صدقته فليس له أن يعتصر شيئا من ذلك لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة. الاعتصار هو الرجوع في الشيء على بأي وجه كان، والشيء الذي أعطاه والذي كان يرجع إليه بأي وجه من الوجوه، هذا هو الاعتصار. نعم. وقد ذكر فيه هذه الأقوال عن مالك. نعم. قال: وسمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا في من نحل ولده نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة أن له أن يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا ليداينه الناس به ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه، فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا بعد أن تكون عليه الديون. نعم. قال: وقال مالك: أو يعطي الرجل ابنته أو ابنه فتنكح المرأة الرجل إنما تنكحه لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه، فيريد أن يعتصر ذلك الأب، أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحل إنما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ومالها وما أعطاها أبوها، ثم يقول الأب: أنا أعتصر ذلك، فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك إذا كان على ما وصف. قال رحمه الله تعالى: القضاء في العمرة. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها الذي أعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. ثم ذكر بعد ذلك بابه في العمرة. القضاء في العمرة. نعم. القضاء في العمرة. العمرة المقصود بها مأخوذة من العمر، وهو أن يعطي الإنسان يعني شيئا يستفيد منه يعني مدة حياته، فإن اقتصر على ذلك فإنها ترجع إلى صاحبها بعد أن يموت هذا الذي يعمر، وأما إذا قال هي لك ولعاقبك فإنها لا ترجع إليه لأنها يعني صار في على وجه دخلت في المواريث، فصار ذلك خرج من ذلك المعطي ولا يرجع إليه. أما إذا كان عمره دون أن ينص على العقب فإنه إذا مات المعمر ترجع إلى المعمر، وقد أورد يعني مالك رحمه الله هذا الحديث وهو حديث صحيح وقد رواه مسلم في صحيحه. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مقتولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرة وما يقول الناس فيها، فقال القاسم محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول على ذلك الأمر عندنا أن العمرة ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل هي لك ولعقبك. نعم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورث حفصة بنت عمر دارها، قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب معاشه، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له. نعم. وهذا الأثر عبد الله بن عمر يعني موقوف صحيح، وفيه أن أن أن وفيه أن هذه المرأة التي يعني مرأة أسكنتها يعني حفصة في بيتها أنها مدة حياتها، لأنها ما جاء أنها لها ولعقبها، وإنما مدة حياتها. فابن عمر رضي الله عنه تركها حتى ماتت، ولما ماتت استرجعها لأنه حق له يعني بالميراث. وذلك أن الشيء الذي وهبته حفصة لهذه المرأة من السكنة فيها مدة عمرها يعني حقق ذلك، ثم لما مات رجعت إلى المالك الذي هو الوارث، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: القضاء في اللقطة. عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشحنك بها. قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. ثم ذكر باب اللقطة، واللقطة يعني ذكر في هذا الحديث يعني عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة يعني اللي تعلق بالنقود بالذهب والفضة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص هو الوعاء الذي توضع فيه، والوكاء الذي يربط به الوعاء، يعني فهو يعرف عددها ويعرف نوعها ويعرف عفاصها ووكاءها. ثم من جاء يصفها على هذا الوصف الذي يعني وصفه فإنه يعطيها إياه، وإن مضت سنة وهو لم يأتي أحد بعد تعريفه إياها فإنه يتملكها، فإنه يصرف فيها وتصير له. وسأله عن ضالة الغنم، فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني من أخذها لا تتركها في البلاد، لأنها لو تركها في البلاد يعني يأتي الذئب ويأكلها. وقوله لك أو لأخيك ليس من ذلك أنه يأخذها ويتملكها على طول، وإنما يبقيها عنده، فإن جاء يعني صاحبها يعني فإنه يعطيها إياه، وإن لم يأتي فإنها تكون له ولا تكون للذئب الذي يأكلها. قال: إما لك أو لأخيك، أي أخيك صاحبها الذي يأتي ويعني يأخذها، أو للذئب. وأما الإبل فالإنسان لا يلتقطها، وإنما معها شقاها وحذاؤها يعني فلا يتعرض لها وإنما يتركها. فهذا جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا السائل في هذه النقطة الثلاث. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحين. نعم. عن مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها 80 دينارا، فذكرها لعمر بن الخطاب، فقال له عمر: عرفها على أبواب المسجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها. وهذا الأثر عن عمر يعني الذي يعني قال لهذا الرجل الذي وجد هذه الدنانير يعني في صرة، وأنه أمره بأن يعرف سنة وإلا بعد ذلك شأنه بها، هذا يعني موافق لما جاء في الحديث السابق الذي جاء في صحيح عند مالك وصحيح عند البخاري ومسلم، أنه يعني عرفها سنة وذلك يستنفقها، ويعني فهو مطابق وموافق لما جاء في الحديث السابق. نعم. عن مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ فقاله عبد الله بن عمر عرفها، قال قد فعلت، قال زد، قال قد فعلت، فقال عبد الله بن عمر لا أمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها. ما ترى هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن يعني الشيء الذي مر يعني عن يعني في الذي قبله في الحديث الصحيح وكذلك في الأثر الذي عن عمر الذي قبله يعني يدل على أن هذا هو الأولى، أن يعرفها سنة ثم بذلك يستفيد منها ويستنفقها. نعم. قال رحمه الله تعالى القضاء في استهلاك العبد اللقطة. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة وذلك سنة أنها في رقبته، إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه، وإما أن يسلم إليهم غلامه وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة، استهلكها كانت دينا عليه يتبع به ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى القضاء في الضوال. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره عمر الخطاب أن يعرفه ثلاث مرات، قال فقاله ثابت إنه قد شغلني عن ضيعتي، قال فقاله عمر أرسله حيث وجدته. نعم. قال عن مالك عن أبي سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال وهو مسلم ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان قال وهو مسلم ظهره إلى الكعبة. نعم. القضاء في الضوال. القضاء في الضوال يعني الضوال يعني من الإبل يعني، فأورد هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان مسلم ظهره إلى الكعبة، وأنه يعني جاءه يعني أنه قال من أخذ ضالة فهو ضال، من أخذ ضالة فهو ضال، من أخذ ضالة يعني فلم يعرفها، أما إذا عرفها فإن يعني هذا هو الذي ينبغي. وقد جاء يعني في صحيح مسلم من حديث بريدة بن حصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ يعني ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، فدل على أنه إذا أخذها لتعريفها. في هذا الحديث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال يعني يعني من أخذ ضالة فلم يعرفها فهو ضال، والمقصود بقوله ضال يعني مخطئ يعني عمله خطأ، والضلال يطلق على الخطأ يعني كما يطلق على الضلال عن الهدى. ولهذا يعني أحد الرواة وهو معاوية بن عبد الكريم الثقفي كان ضاع في طريق مكة فكان يلقب الضال يعني لأنه حصل منه الضلال والتيامة يعني في طريق مكة. وعلى هذا فإن المقصود بذلك أن المحذور إذا لم يعرفها وإنما أخفاها فهذا هو الذي يكون مخطئا ويكون آثما، وأما إذا عرفها فإنه يعني بذلك يكون محسنا. نعم. عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول كان الضوال الإبل في زمن عمر الخطاب إبلا مؤبلة نتائج لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمن عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. نعم. قال رحمه الله تعالى صدقة الحي عن الميت. عن مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه رضي الله عن أبيه عن جده أنه قال خرج سعد بن عبادة رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فحضرت أمه الوفاة للمدينة، فقيل لها أوصي، فقالت فيما أوصي؟ إنما المال مال سعد، فتوفيت قبل أن يقدم سعد. فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له، فقال سعد يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سما. ثم ذكر الصدقة عن الميت، صدقة الحي عن الميت. ثم ذكر هذه الترجمة له صدقة الحي عن الميت، أي أن الحي إذا صدق عن الميت فإن ذلك ينفعه. وقد ورد في ذلك الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي أورده عن سعد بن عبادة في إسناده يعني كلام، ولكنه صحيح بالذي بعده، ولكنه صحيح بالحديث الذي بعده. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلست نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أبا أتصدق عنها؟ فقال رسول الله نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إليه وقال إن أمي افتلست نفسها، يعني ماتت يعني فجأة وكذا، وأن أراها لو تصدقت أفينفعها أن صدق عنها؟ قال نعم. فدلها، وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه البخاري ومسلم أيضا. نعم. قال عن مالك أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلك، فورث ابنهما المال وهو نخل، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك. ثم ذكر هذا الأثر الذي فيه أن أن أن أن رجلا يعني نحل أبويه نحلة، وأنهما يعني ماتا، وأن يعني أن أن أن أنه قال أن أن الميراث يعني رد عليك، وأن أنه يأخذها بالميراث، وأن ذلك لا يؤثر إذا كان ليس هذا رجوع من العطية، وإنما هو بسبب الميراث. يعني وقد ورد في صحيح مسلم يعني حديث عن امرأة أنها نحلت يعني يعني بنتها يعني نحل بناء نحلة، فقال صلى الله عليه وسلم جاءت يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك أجر يعني صدقتي وقد ردها عليك الميراث، وهذا في صحيح مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى الأمر بالوصية. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوفي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة. ثم قال باب في الوصية. الأمر بالوصية، باب الأمر بالوصية، يعني أن الإنسان إذا كان يعني عنده شيء يريد أن يوصي به فليبادر، ولا يمضي عليه ليلتان إلا وقد حصل منه وصية وأنه كتبها، وذلك يعني بأن يكون الإنسان مثلا عليه دين ويكون له ديون ويكون عليه حقوق، وأنه يريد أن يوصي لأحد يعني ليس بوارث، فإنه يفعل ذلك، ويعني وتكون وصية يعني تنفذ بعد وفاته، تنفذ بعد وفاته. وقد أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث وهو صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه البخاري أيضا البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا. نعم. قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إن أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويسمع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل إلا أن يدبر مملوكا، فإن دبر فلا سبيل له إلى تغيير ما دبر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة. نعم. قال يحيى قال مالك فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها. وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره. قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير. نعم. قال رحمه الله تعالى: جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبي أن عمرو بن سليم الزراقي أنه أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب: إنها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ها هنا إلا ابنة عم له. قال عمر بن الخطاب: فليوصي لها. قال: فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم. قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم. وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزراقي. بابو جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه. باب وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه، يعني أن وصيتهم إذا كان عندهم عقولهم وأن العقل موجود فإنه تصح وصاياهم. وقد ذكر يعني في هذا الأثر الذي فيه أن عمر قال أن يوصي لابنة عمه، وذلك أن بنت العم ليست من الورثة، ليست من الورثة، لأن يعني أبناء الأعمام هم الذين يرثون، وأما بنات الأعمام فهن من ذوي الأرحام ولسنا وارثات، ولكن يوصى لهن. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى أرشده عمر رضي الله عنه إلى أن يوصي لهذه التي ابنة عمه، لأن الوصية لها جائزة. وهذا يعني يستفاد منه أن يعني ولاية الصغير أو أن وصية الصغير يعني أنها سائغة. نعم. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له: إن فلانا يموت أفيوصي؟ قال: فليوصي. نعم. وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال يحيى بن سعيد: قال أبو بكر: وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر جشم فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم. نعم. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا يجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به، فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له. قال رحمه الله تعالى: القضاء في الوصية في الثلث لا يتعدى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم وحقق رجاءكم، ونفعنا الله بما سمعنا، عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. آمين. وأنتم كذلك، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وفقنا جميعا لما فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.